الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله عليكم: حينما يتكلمون عن الرموز الدينية كصاحب اللحية أو الذي يكره الموسيقى أو الذي يحافظ على السنة، يقول كقولهم: أعطيتمونا فكرة سلبية عن الدين لأننا نكره الموسيقى ونكره التطاول على الدين وتضيع الصلاة بوقتها وأمور أساسية أخرى، فهم يتهجمون علينا بصراحة وبغير صراحة، فما هو الرد المناسب لهم؟ وخصوصا إذا كان من يتهجم عليك من جماعتك المقربين كأم أو أب أو إخوة أو أخوات أو أقارب من الأعمام أو الأخوال، كيف يكون التعامل معهم؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. وبعد، أولا لا بد أن نتكلم معك أنت أيها السائل إذا كنت ممن يصاب بشيء من ذلك، وهو أنه ينبغي أن تعلم أن طريق الالتزام والاستقامة ليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين والاحترام والتقدير، فإنه طريق ناح فيه نوح، وقتل فيه زكريا، وقتل فيه أنبياء كثر، وحوربوا وطردوا من بلادهم وأوذوا في الله، ولكنهم صبروا على ما أصابهم من الأذى. فيجب عليك أن تعلم حقيقة الطريق الذي أنت تسلكه، فإن من الناس من إذا اهتدى واستقام ظن أن الناس سوف يقابلونه بكمال الاحترام والتقدير، وهذا ظن خاطئ، فإن من الناس من يبغض هذه المظاهر الشرعية والشرائع الدينية من تقصير الثياب وتربية اللحى وعدم استماع الموسيقى وتحكيم شريعة الله وحجاب المرأة. لا تظنن أن من استقام على شريعة الله أن الناس سيضربون له تعظيم سلام، فإنك سوف تراجأ بمجتمع يبغض كثيرا من مظاهر الدين وشرائعه، فتنكسر عندها نفسك وتسوء حالتك، وربما يكون سببا في انتكاستك إذا كثر الاستهزاء بما تظهره من شرائع الدين. فعليك أن تعلم أن الطريق صعب، وأن العقبة كؤود، وأن الأمر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى إعراض عن الجاهلين، ويحتاج إلى احتساب أجر، ولسنا بأفضل من أنبياء الله ورسله، فقد كانوا يدعون أممهم إلى الجنة وأممهم تدعوهم إلى النار، وقد كانوا يريدون الخير بأممهم وأممهم لا تريد بهم إلا الشر. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فلا بد أن يواجه من يلتزم بشيء بشريعة الله بشيء من الاستهزاء وبشيء من الجفوة والقسوة، سواء في مجتمع بعيد من مجتمع بعيد أو من مجتمع قريب، بل إن الأقارب قد يكونون أشد استهزاء بك من الأباعد. فيجب عليك أن تعرف طبيعة هذا الطريق. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فيذكره بأن طريقك هذا طريق فيه عقبات كثيرة وفيه أمور تصدك عن الخير، إذا لم تواجه بالصبر واحتساب الأجر فإن الإنسان سيرجع في أول الطريق. فعلينا إذا سمعنا شيئا من ذلك وشيئا من هذا الاستهزاء والسخرية بما نظهره من شرائع دين الله عز وجل، علينا أن نصبر وأن نحتسب الأجر في ميزان حسناتنا، وأن نتعبد لله عز وجل بعبادة الصبر واحتساب الأجر، وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن هذا ابتلاء قد أصاب من قبلنا ممن هم خير منا في دينهم وعلو رتبتهم ومنازلهم عند الله عز وجل. وانظر ماذا أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه من أعمامه، ممن لا يزال من أعمامه على الكفر، كأبي لهب وغيره، فقد أصابه ما أصابه مما هو معلوم لديك ولا يخفى على شريف علمك من أقرب الناس إليه. فعليك أن تعرف حقيقة هذا الطريق وطبيعته. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بالكتاب والسنة وأن نأخذ الكتاب بقوة وأن لا نأخذه بالهوينة والتساهل والكسل والفتور. وعلينا أن نعلم أنه طريق مفروش باعتراض الجهال. فكم سخر بنا وكم استهزئ بلحانا وكم وعظنا بأن لا نتشدد في الدين بمجرد أننا التزمنا بشعائره الظاهرة. فما علينا في تجاه هؤلاء إلا أن نصبر وأن نحتسب الأجر وأن لا يحملنا استهزاؤهم أو سخريتهم عن التقصير في حق الله أو التنازل في شيء من شرائع الله عز وجل وقاية لأنفسنا أو حماية لسمعتنا. بل علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نرابط وأن نثبت على ما نحن عليه وأن نعتصم ونلتجئ وندعو الله عز وجل أن يثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا هو الواجب علينا أيها الأخ الكريم. فمن عرف حقيقة هذا الطريق الذي التزم به لم يستغرب كثرة المخالفين له وكثرة المتكلمين في حقه أو الساخرين به. فإن هذا طريق سوف تجد فيه عقبات كثيرة من باب ابتلاء الله لك واختبار إيمانك وعزيمتك على سلوكه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. هل تريد أن تصل إلى الجنة بدون هذه العقبات والسخرية؟ لا بد من وجود هذه المكاره ولا بد من مكابدتها ومعاناتها حتى تصل إلى الجنة بإذن الله عز وجل. قال: وحفت النار بالشهوات. أسأل الله أن يرزقني وإياك الصبر، والله أعلى وأعلم.